السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديثنا كما اعتدنا في إلقاء الأضواء على النقاط المختلفة في حياتنا، لأن احنا اللي عندنا المعرفة بما حدث وبما يحدث وبما نريد أن يحدث وما قد يحدث وما قد لا يحدث، بمعنى أن احنا بنتمنى أشياء أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، بنتمنى أشياء لا تتحقق. ولكن هل لدينا المتطلبات لذلك؟ هل مستعدين لذلك؟ ما أكثر الأشياء التي نتمناها أن تتحقق، ولكن ما أقل ما يتحقق. ولكن فضل الله بنفس الوقت كثير، لأنه بيعطينا أشياء يعني قد تكون صالحة لنا. وبنكون بنختار الشيء اللي بيناسبنا ولا يضايق أحد منا أو ينزعج أحد منا مما يتحقق من أحلام الآخرين. كلنا أشياء مشتركة نتمناها أن تتم لما فيه الخير وما النفع الذي يعود علينا. أنا ما أشوف والله أن أنتم في حاجة يعني حصلتوا عليها أو حققتوها أو يعني في شيء رضاكم، ده بيرضيني. ما بقولش لا، ما بزعلش، ما بحسدكمش، ما بتضايقش منكم، بالعكس بفرح واتمنى باستمرار الاشياء المفرحه وليس الاشياء المحزنه. وحين نتطرق كما ذكرت الى حياتنا، لان احنا اللي او بمعنى اصح انا اللي عندي الخبره لذلك، والأشياء اللي ببحث لك هي دي أشياء من خبرات وتجارب وأشياء الواحد كان بيعملها في عمله فأصبح يطبقها في حياة العائلية. الواحد كان بينظر دائما للأمور اللي بتخص الشركة والأشياء المطلوبة من الشركة. لما كان الواحد موظف او اي موظف بهذا الشكل بهذه الصورة بيجد والله ايه المطلوب منه فبيحققه بيقوم به. فالواحد لما بيتخلى عن عمله بيصبح عنده الخبرة السابقة اللي اكتسبها في خلال عمله في خلال حياته، واصبح بهذه الصورة بهذا الشكل الذي يستطيع من خلاله ان يدير حياته بشكل افضل وليس اسوأ. اي نعم قد يكون هناك اشياء كثيرة جدا اختفت من حياته من مميزات وعلاقات ومعاملات والى اخره، ولكنه عنده خبرة وعنده تجاربه وعنده رؤيته للحياة وعنده اصبح لديه ايضا حسن تصرف في مختلف الامور التي من خلالها يستطيع ان يرتاح، سواء كان بشكل خاص في حياته العائلية أو ما وقد يستطيع أن يفتح له شركة أو مؤسسة أو عمل خاص يقوم بيؤديه. وينوض برضه في كلا الحالتين نفع له ولمن معه.